وجهة نظر أن هذه السلال اللي توضع أمام يعني هي مناديل وبنفس الوقت مكان للقمامة إن ما يصلح أن توضع في القبلة حقيقة، وإن كانت النفس تميل أنه لا يجوز وضعها في القبلة هذه السلال الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتفل الرجل في القبلة، وهذه قد يتفل في هذا الكنيس وقد يخرج المخاط وكذا ويضعها في القبلة أمامه ثم يضعها بجانب المصاحف، وقد يضع الإنسان أحيانا بعض ما يكون فيها دماء أو نجاسات أو ما شابه ذلك ويرميها في هذا المكان في قبلته وفي الوقت ذاته بين المصاحف، فالذي تميل إليه نفسه لا يجوز وضع هذه يعني استلال القمامة أن توضع يعني في القبلة، الذي تميل إليه أنه لا يجوز إنما توضع بالخلف فقط، ما تكون في قبلة المسجد أبدا.